الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مذنوب من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكة من عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين في كل وقت وأوان وحين. آمين رب العالمين، آمين رب العالمين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية الكريمة يبشرنا الله سبحانه وتعالى بالجنة، يبشر عباده بالجنة إذا استقاموا على الطريقة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاقرع الباب ونادي يا رفيقا بالعباد، أنا عبد وابن عبد وإلى الحفرة غادي، ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي. يقول جل جلاله وعظم شأنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أن تستقيم على الطاعة، على أداء فرائض الله، على اجتناب ما نهى الله. إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. قد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيبته هود أنها في قول استقم كما أمرت، تستقيم على جميع الطاعة وتتعرف ما جاء به النبي الأمي الطاهر الزكي المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، تتأمل ما جاء به من الخيرات الحسان ومن الطرق المرضية التي توصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء في الحديث قال عمر: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجاء بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يعرفه احد منا. فقعد ووضع ركبتيه جنب ركبتي رسول الله ووضع يديه على كفيه على ركبتيه وقال: يا محمد ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كلمه التوحيد، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. السؤال من جبريل وهم لا يدرون انه جبريل، والجواب من محمد بن عبد الله. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، ليس له ند ولا شبيه ولا مباهر ولا مشاكل. هذه الشهاده الصحيحه ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. جاء بالمعجزات، جاء بالبينات، جاء بالحق، جاء بالقران، وتقيم الصلاه. لا خير في دين لا صلاه فيه. ان تحافظ على الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه في اليوم والليله. ولا خير في دين لا صلاه فيه. فلا بد من المحافظه على الصلوات وتؤدي الزكاه، لان الزكاه دبرت الاسلام، وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت. من استطاع اليه سبيلا؟ قال: ما الايمان؟ قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قل: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. القدر، الموت، الحياه، الارزاق، الاجال، ترزق في بيتك، ترزق في قريتك، ترزق في غير قريتك. مدبر الامور، علام الغيوب، بيده الحل والعقد والابراء، بيده ملكوت كل شيء. ما الايمان؟ قال: الايمان جواب من النبي صلى الله عليه وسلم، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الاخر. وكم كرر الله في كتابه الايمان باليوم الاخر، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فمن لم يؤمن باليوم الاخر فلا ايمان له. كما بدانا اول خلق نعيده، البدايه هذه اشد من الاعاده. فلا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر. القدر ما قدره الله سبحانه، لا انه قدر لك ان تعصيه ابدا، لانه يقول: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فبما رحمه من الله لنت لهم، فدندن عليهم ربهم بذنبهم، فدندن عليهم ربهم بذنبهم. ويكفينا في آيات فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ أشركوا بالله اللي قبلوا ضلالا كبيرا نسب الضلال اليهم بعده خلقه فيهم. فليس العبد كالشجره تصرف الرياح حيث شاءت، ولكن الله سبحانه امرنا بما نطيق لا بما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وامرنا بالعباده امرنا بان نأتي بالواجبات ونجتنب المقبحات، ونهانا عن المعاصي، نهاك عن الزنا، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قتل النفس التي حرم الله. أتظن أن الذي نهاك دهاء، إنما دهاك أسفلك وأعلى. ويحذركم الله نفسه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالقدر في أشياء قدر الله أعمارنا، قدر الله أرزاقنا، قدر الله لنا ما يجب علينا وما نهانا عنه. نهانا قال نقول سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. أما الطاعة فقد أمرك الله، فإن أطعت الله وفقك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله بين لنا الحق وجعل لنا الاستطاعة على الصيام وعلى الصلاة وعلى الحج وعلى القيام وعلى البعوث، وأمرنا أن نطيعه لا نعصيه. وتوحد العصاة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا تبحر القضية كم قدرت عليه. الله سبحانه قد نهاك وجعل لك العاقل، ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه ناس قد غلطوا فيها مغلطة، وجعلوا العجل مثل الشجرة تصرف الرياح كيف شاءت. لا، أمر الله، يعني أمر الله الذين عقلوا الناقة الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم منا خطيئاتهم أغربوا. قوم نوح لما لم يتبعوا أمركم الله من أجل خطيئاتهم أغربوا. وهكذا القرآن ينبئنا من أوله إلى آخره، فعلى الإنسان أن ينتبه من زبدته. سألوا رسول الله، هذا جبريل الذي أتى، ما الإحسان يا محمد؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. العبادة لله، الإخلاص، الخوف من الله، أن تسكن مخافة الله في قلبك، وأن تعظم الله في قلبك، وأن تقيم الصلاة، وأن تأتي بالواجبات، وأن تجتنب المقبحات، وأن تدعو الله كما أمرك في كتابه، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فندعو الله فتح الباب، بعد الدعاء ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعا فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فندعو الله في الليل والنهار وفي السر والاعراض بالتوفيق، وان يحجب اجسامنا من نار جهنم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا ما أهمنا، وأن يسهل علينا بلادنا وأن يشكينا الغيث النجران الحنيع النجران وأن يبارك للمسلمين في الجروع والسنان. فتح الله الباب بمصراعيه فعلينا أن نبتهل إلى الله وأن نعلم أن حاجاتنا من الله. وتأملوا في هذه الأيام كيف الحماء الشديد فكيف في أرض تهامة، هذا الحماء في بلاد الجبال فكيف في تهامة، فكيف بحد نار جهنم الذي يقول ويحذركم الله نفسه قل أنبئكم بشر من ذلكم النار. كيف بالنار ابن آدم أنت ضعيف لا قدرة لجسمك على النار، واليوم العمل وغد الحساب، اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار. أفلا تائب من خطيئته قبل منيته؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه أمله ولم يضره أجله. فعليكم بالأعمال الصالحة وتملقوا بين يدي من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلموا أولادكم، ستأتي فرصة على الأولاد أن يغتنموها، اغتنموا الفرصة في تلك الحضرة واقرأوا القرآن وأتقنوا القرآن ودوروا قلوبكم بالقرآن ودوروا بيوتكم بالقرآن وتدبروا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أمثالها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اغتنم أيها الشباب، اغتنموا أيها الشباب هذه أيام الحضرة، لا تفوتكم الفرصة، الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فر الفرص الخير، والحياة بأجمعها هي فرصة، فعلينا أن نقبل على الله سبحانه، وأن لا نتباعد من ربنا جل وعلا، لأنه يعلم السر وأخفاه، وصدنا الله لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين في كل وقت وأوان وحين. أيها المؤمنون، حفظكم الله، سمعتم الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أن تستقيم على الطاعة ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، مشي ضيافة آدمي، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جاء في الحديث خمس لا يعذر بهن أحد، لا يعذر بجهلهن أحد، لا يعذر بجهلهن أحد. معرفتها أن تعرف الله ولا تشبهه بشيء، ومن شبه الله بشيء أو زعم أنه يشبهه شيء فهو من المشركين. والحب في الله والبغض في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الظلم، هذه الخمس لا تجعلها أبدا، لا تجعلها أبدا. أولها توحيد الله، أن توحد الله ليس كمثله شيء، لا تمثل ولا تعطل. ولكن قد أبان الله الحجة، شمس مضيئة، قمر متلالية، نجوم سامر سافرة، بحار غامرة، سحاب جارية، أشجار نامية، ثمار يامعة، هذه كلها دلائل على قدرة المقتدر لمن كان لحبل به يقتدر. تأتيكم الثناء من الملك الجحار، من الرزاق ذي القوة المتين، تأتيكم الثناء. فلا تأكل شيئا إلا وأنت تحمد الله وتشكره وتثني عليه. لولا الله سبحانه ما أكلنا ثمارا، ولكنه هو الكريم العطاء. انظر هذا الكرم بالنور، الشمس كوكب تراه في السماء مثل الكعبة، وأنواره تفيض على الجبال، على الفيافي والجفار، على الوديان. هذه آية عظيمة، تفكر فيها. كل يوم قال بعض الصالحين، كل يوم يأتيك ضيف، والضيف لا ينبغي لك أن تتنكر إلى الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا اليوم الواحد ضيف عندك، اكرمه بالطاعة، بطاعة الله. لا تهمل يومك، يومك ضيفك. إذا جاءك اليوم لا أحد يعود أبدا، كل يوم آخر. وهذه عبارة عجيبة، قال نجعل كل يوم ضيف بين يدينا، والضيف ما من حقك أن تجبهه وأنت قم بضيفك. هذا يوم جمعة أكثر من الصلاة على رسول الله فيه، وأكثر من ذكر الله. وهكذا كل يوم، كل يوم إياك والفراغ. الفراغ لا يحبه الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تفرغ أبدا، لا تتلقى في أوقاتك الوقت من جهات، فلا تنفق يومك ولا ليلك إلا في طاعة. تذكر الله دائما، واسألوا أهل الذكر. هنا سنين يمرض ويفقد الصلاة، هذا سوء الخاتمة، يصلي على ما يكذب، ولو الثياب ولو الثياب فيها الباون ما عدلك بدره تغسله، صلي على الحالة. وإذا لم تستدر أن تتوضأ بالماء، فالتراب كافي، ضربة بالوجه وضرب ضربة باليدين. إن لم تستطع الصلاة من قيام فمن قعود، إن لم تستطع على جنب يكفيك فاتحة الكتاب وثلاث آيات في جميع الصلاة. إذا قد أشحنك المرض حتى لا تموت إلا وأنت تصلي. اللهم إلا إذا زال عقلك وذهب عقلك من المرض فقد صدق ما أوجب، أصدق الله ما أوجبه عليك من المرض. أما أنك تدخل مستشفى أو غيره وتنشد لا صلاة ولا ذكر، يخاف عليك من سوء الختام. لا بد من الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. ولا تترك الصلاة وإن مسك العرب وإن مسك الظهر. صلي على قدر استطاعتك. فلا بد من الصلاة هكذا هكذا وإلا فلا لا. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها المؤمنون أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم فصل وسلم على أبي الطيب والطاهر والجاسم وعبد الله بن عبد المطلب بن عاشم وعلى أخيه كباب مدينة علم ليس الكتائب مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى شكمه حورة خلة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين قاما أو قعدا أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبديتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا صبيا إلا هددته وربيته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته يا أكرم المسؤولين. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية وادفع عنا وعنهم كل نجمة وبلية واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وحزبه وانصر المجاهدين واخذل المعاندين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المدراس وبارك لنا في الزروع والثمار واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأضرار يا أكرم المسؤولين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والإكرام. آمين اللهم آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.